إن الحرية تنتهي عواقبها إلى الفتنة التي لا تخمد نارها، كذلك يخبركم المحصي العليم. فاعلموا أن مطالع الحرية ومظاهرها هي الحيوان، وللإنسان ينبغي أن يكون تحت سنن تحفظه عن جهل نفسه وضر الماكرين. إن الحرية تخرج الإنسان عن شؤون الأدب والوقار وتجعله من الأرذلين.